وهذا يسأل عن الحساب الفلكي في الصيام. أقول الحساب الفلكي لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الأمر على الرؤية، فإذا رأيناه صمنا وإذا رأيناه أفطرنا. أما إذا لم نره فإننا نكمل عدة شعبان 30 وعدة رمضان أيضا 30 في الخروج، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي.